تقسيم المسألة. أصل المسألة عندي كان الأول 3 والثاني 6 والثالث 6 هنا 8 يبقى إذا يكفيني واحد عن الاثنين 3 و 6 إيش تداخل يبقى يكفيني الأصغر. الأصغر يكون خطأ فاحش يكفيني الأكبر عند التداخل أحسنته. يبقى إذا أصل المسألة 6 هذه أول شيء. طيب هات أسهم الأب. الأب سهمه 1 سهم الأم 1 سهم البنات 4 وانظر في التوزيع هل سيكون في كسر ولا الأمر صحيح. ها في كسر 4 و5 وزع تستطيع؟ لا. يبقى إذن ماذا تفعل؟ ننظر في العلاقة بينهما للتصحيح. علاقة تناسب خطأ، علاقة تداخل خطأ، علاقة تباين. إذن لا هي تماثل ولا هي تداخل ولا هي توافق، لكنها الأخيرة وهي تباين. والتباين هنا 4 و5. في التباين إيش أفعل؟ أطرح الأول وأخذ الثاني. خطأ خطأ خطأ فاحش. إيش أفعل؟ أضرب عدد الرؤوس ثلاثة. أحسنتم. يبقى إذن 4 و5 بكام؟ 20. الله أكبر. هذا صحيح؟ هذا خطأ خطأ فاحش أيضا. ها كيف التأصيل؟ عدد الرؤوس في أصل المسألة. يبقى إذن حيبقى 6 و5 أصل المسألة إلى 30. ماذا أفعل؟ ضربت في أصل المسألة أنزل على الورقة أضرب. يبقى التصحيح هنا الأب كام؟ 5. الأم 5. البنات 20. توزع ولا ما توزع؟ صحيح ولا لا؟ يبقى المسألة كده بفضل صحيحة توصل المسألة 30. تعالى هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية عندك من ليني. الخطوة الثانية هذه دي اسمها الخطوة الأولى للحل. الخطوة الثانية خطوة ثانية إخراج قيمة السهم. طيب كيف؟ ها انظر إلى التركة التي تركها الرجل كم؟ 100,000. أول هنا نقول استخراج قيمة سهم 100,000 تقسيم. ها تقسيم أصل المسألة الجديد وآخر أصل المسألة كم؟ 30. بكم؟ 10,000 على 3 كم؟ 10 على 3 في 3,000. كسر ايه تسكت لأخوات تسكت خالص. كم يا أستاذ؟ ها؟ كان رزق طيب. اصبر اصبر الله يكرمك. ها؟ رجعنا مرة ثانية. هي ما كانتش لا ما كانتش 100,000. احنا لا خليها اول مزاجنا يا ترى هنموت الرجل وكمان الباء. هي كانت 600,000. خطأ منك او مني؟ هو 600,000 شيء من الكتاب يعني مش مني. يبقى من عينك هي 600,000. ها خلاص اهي شو ايش افعل فيك انا؟ اي بقى 6 هي 600,000. يبقى فاضل كام؟ 200,000 ولا ماشي في الحياة عندكم؟ الباقي كام؟ 20,000. 2,000 يا ابني يا حبيب. شوفوا ما كام صفر. 1 2 3 4 5. طيب اضرب بقى اقسم. 60,000 هم. 60,000 يبقى هو ترك 60,000. هيبقى كام؟ جيد. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هذا استخراج قيمة السهم. الخطوة الثالثة استخراج أنصبة الورق. شوف بقى نصيب كل واحد. نصيب الأب كم يضرب خطوة خطوة مش نتيجة عشان الإخوة تعرف كيف الخطوات. يبقى كم؟ 5 في ايش؟ في 2000. جيد. نصيب الام 5 في 2000 نصيب البنات كم؟ 20 في 2000 صحيح؟ خمسة أنوال بعد ذلك يبقى 5 في 2000 في 10 صح؟ والأم 10 البنات 40 طبعا 5 يبقى كل واحد 8 فبهذا نكون قد وزعنا التركة وبقسمة العدل فيها صعوبة هذه فيها أي عورة هذه قسمة التركة اكتب ثاني المسألة الثانية أنا أشبعكم تطبيقا عمليا في الأمثلة لأن الاختبار سيكون اختبارا وما فيش درس حتى فيهم اختبار مواليد نعم المسائل هتكون كثيرة أنا تشمل كل المواليد الأسبوع الجاي إن شاء الله مش إرجاء احنا مش مرجع هنا الحمد لله نحن الله الشيخ لسه كان بيشرح أهل السنة والجماعة اتفضل المرجع اليوم توفي مات عنه مات عنه نعم مات عن 8 بنات وأم وأب مات عن 8 بنات وأم وأب وترك 72,000 بنت يا عم مش هي هي لكن خلاص يعني طب ما فيش أمثلة يعني كنتم بتضربوا دماغكم في الحيط دلوقتي خلاص بلغتوا من الإتقان بمكانه بشوفوا مش ممكن النوع البشري عجب والله العظيم يعني يا خلا طيب تعالى قم بحلها تعالى بيدك تعالى تفضل لا والله لا يعفيك تفضل ما في تعال يلا رتبها مرتبة تدريبا عمليا حتى ايش تستطيع ان تختبر حاضر لا جيد ما تخاف امثله كثيره مات عن 8 بنات وام واب رتبها الاب اولا ثم الام ثم البنات جيد ثلاث صور مع 72 يا ابني خلصت ماشي الاب يرث ابن كم لا الاب له سدس وبعدين نعم وين اصلا مساله الام السدس 8 بنات لا نعم طيب ايش هتفعل بقى هنا هو انا مطلعك بقى عشان تحلها مش هتحلها ياتي الاخ المفتي يبين لنا كيف هيحلها ومش هيحلها ايضا فاهم هو ده النوع البشري اتفضل مش قلت هي مثلها حلها علي صوتك الله يكرمك عشان نسمع انت واجبت في حل التوريد كده اجبت دي المساله الثانيه لتسرعك شوف تعالى مفتي عقابك ان شاء الله مضاعف لا من عندك تعال تعال الله يبيك بدي الآن أن أرى وضوحا قاطعا في السماء في الحلول طبعا الأب ياخد الأخ أخطأ الأب ياخد قطع أعطى السدس فأنا اللي أخطأت آسف لا لا هو صحيح كده طيب والأم لها سدس لوجود فرع الوارث أحسنت البنت 8 بنات الثلثان الآن الأسهم مع عدد الرؤوس يعني المسألة لا تنقسم لابد هيكون في كسر ومن أصل الفرائض أن أنت إيش لا كثرة عندك صحيح؟ إتنا بها الآن ماذا تفعل؟ بينهما تباين خطأ بينهما تماثل خطأ بينهما توافق خطأ بينهما تداخل ذهاب صبري أسكت عشان أنت بتتوانى والتواني تأتي أرجع عليك أيضا التداخل ماذا تداخل أرأيت؟ رأيت يا أستاذ مفتي هي مثل الذي مضت لا والله هات يا أستاذي تاخد الكبير. يبقى ايش نفع الكبير؟ تيجي تعال ثمانية خلاص خليك انت ثمانية ستة كام؟ ثمانية في ستة ثمانية ثمانية واربعين. يبقى اصل المسألة كام؟ ثمانية واربعين. ما ضرب في اصل المسألة يضرب؟ ها؟ خطأ خطأ خطأوه خطأوك. ايش نفع البيت؟ خطأوه. وما ادري هم الخطأ ولا انت اللي خطأ. سنرى الان عند الحل. اه كيف اوصل الاول في الثاني؟ لا انت الان نظرك مش بيبقى نظر لاصل المسألة وعدد الرؤوس. انت نظرك لايش؟ ها؟ لعدد الرؤوس مع السهم، علاقة عدد الرؤوس مع السهم. 48 ده صحيح. طيب 48 وتضرب في كام؟ ها؟ ها؟ 24 شوف أنت يعني سأضربك على وقت. نعم ده صحيح وانت قلتها صح بس انت ما عرفتش تأتي بها. الوفق كم؟ الوفق هو 2 مش 4 اللي انت اتيت به فرضيا صحيح. لاخد طالما في تداخل باخد الوفق لان اصل التداخل توافق ايضا في وفق باخده بضربه في اصل المسألة. ورياضيا مع الفرائض تقسم الرؤوس على الاسهم الناتج تضربه في اصل المسألة. يبقى 8 على 4 فيها الكام؟ 2. يبقى اصل المسألة هيكون كام؟ 6. هذا الحل بالنسبة للتداخل فانت تأتي به صحيح لكن ما لا لا لم تستطع ان تطبق. يبقى ده اصل المسألة. يبقى اسهم الاب اثنين الام اثنين البنات 8 تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. يبقى واحد صحيح تنقسم. هذا اصل المسألة 12. الخطوة الثانية هذه الخطوة الاولى. الخطوة الثانية قيمة السهم. كيف نستخرج قيمة السهم؟ بالقسمة. قسمة مال التركة على على عدد رؤوس البنات. خطأ على ايش؟ على اصل المسألة. واصل المسألة 12. طلب بالنتيجة 6000. الحمد لله. اتينا بقيمة السهم. يبقى الخطوة الاخيرة الخطوة الثالثة وهي ايش؟ استخراج نصيب الورث. طيب نصيب الاب نصيب الاب 6000 نفس الخطوات فيه كم؟ 2. طيب نصيب الام نفس الامر 6000 2. طيب نصيب البنات 6000 كم؟ 8. انت هم ها؟ عم تعال 48 بس هتطلع في نفس النتيجة. نعم لكن انت اصالحا طالما جبت التداخل ممكن تحلها بمسألة الوفق. طيب كيف بأيسر عليك ان انت تقسم الرؤوس على السهم؟ طيب ممكن فتعاصب عليك. نعم لا لان انت بتصح الان. حتى لو اخذت الكبير هيخرج نفس الامر لكن انت الان بتسهل على نفسك. هذا اكتب يا شيخ توفيت عن زوج واخ واب. توفيت عن زوج وأخ وأب وتركت 28 وثلاث أطفال 28000. اكتب أنا سأمليك وأنت اكتب. إذا أب وزوج مفيش أم يا أستاذ. تحلى منها. لو في أم تقول المسألة دي مسألة إيه اسمها إيه؟ إيش العمرية هذه؟ طريد العقل. إيش العمرية إيش؟ أب أم أحد الأزواج مع أب أم إيش؟ ليش سميناها عمرية؟ همهمة الفصل ما ينفعش. همهمة الفصل لا تصلح. ماذا آية صياد؟ الأم في هذه الحالة هتخالف أصول المواريث ويكون نصيبها أكبر من نصيب. ماذا نفعل؟ نقول لا، يكون لها ثلث الباقي حتى يعني نوافق أصل المواريث. نعم أنا حمليه. الأب هيكون له الأب والأخ وإيش تاني؟ والزوج. كان المفروض تقدم الزوج عشان هو لا يختلف في حال من الأحوال. مرتب قدم الزوج ثم الأب ثم الأخ. أما الزوج فله النصف والأب له الباقي تعصيبه والأخ له التعزية والثناء. لا مفيش صدس. شوف اسمعني، لا تورثه بالفرض والتعصيب إلا إذا كان فرع الوارث إناث. إن كان ذكور انتهى الموضوع، المسألة كلها تعصيب بالنفس. طيب فيأخذ الباقي تعصيبا جيد، والأخ طبعا سيأخذ العزاء مع الثناء وليس له شيء من التركة. بباقي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية استخراج قيمة السهم. كيف نستخرج قيمة السهم؟ نقول أولا أصل المسألة من اثنين، الزوج له واحد سهمه واحد والأب سهمه واحد، الباقي تعصيبا واحد من سهم. استخرج قيمة السهم، قيمة السهم من الخطوة الثانية. الثالثة، ايه الثالثة على طول؟ انت حلها شيء هتاخد نصيب كل واحد، واحد في 1400 والثاني واحد في 1400، انتهى الموضوع. طب ما هي خلصت تكتبها وانتهى الموضوع. خلصت، اكتب المسألة التي بعدها. مات عن أم وأب وزوج وابن ابن، أم وأب وزوج وابن ابن. لو قلنا المسألة الأولى أنه يرث بالفرض والتعصيب، هيتغير شكل المسألة. إيش هو؟ هتكون أصل المسألة ستة. نظوم لو أجابنا بها بهذا. طيب ترك ستة وثلاثين ألف. نعم اكتب زوج تحته أب أو أم. أم أب وابن أب. مفيش عمرية صح ولا في عمرية؟ ليش؟ أيوة في ابن أب. طيب الزوج له إيش؟ له الربع والأم لها السدس والأب له السدس وابن الابن الباقي تعصيبه. أصل المسألة 6-4 بينهما توافق. إيش الوفق؟ وفق الستة كم؟ من ولا ثلاثة يا إخوة الله؟ دي ثلاث، يبقى وفق الأول في كامل الثاني صح؟ يبقى 12. أصل المسألة 12. الزوجة أسهمه ثلاثة، الأم ثلث سهمها اثنين، الأب اثنان، أربعة. الابن ابن الابن الباقي تعصيبه يكون كم؟ خمسة ولا أربعة؟ ليش بس أربعة؟ ثلاثة واثنين واثنين كم؟ سبعة يبقى خمسة. جيد. هذه خطة الأولى. خطة ثانية. ستة وثلاثين ألف. كم؟ ثلاثة آلاف. أحسنت. على 12 وزع بقى نصيب كل وارث. نصيب الزوج ثلاثة في ثلاثة آلاف. جيد. الأم نصيب الأب نفس الأمر. نصيب ابن الابن أنفى ثلاثة آلاف. هذه نصيب الورث. عرفتم كيف تقسم التركة؟ خطوات كده انتهت. مثال أخير ونحل الأسئلة والإخوة تستعد للاختبارات. ها؟ طيب. طيب ماشي. اتفضل. هو راجل خلاص أنهى لك المسألة. خذ. توفي يا رجل عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب. توفي يا رجل عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب وترك 24,000. اكتب شيء. زوج زوج اولا زوج زوج زوجة زوجة هو الذي مات. زوجة وبنت وبنت ابن بنت بنت ابن واب ورث. انت ورث. نعم انت. ويقبل التلقين بالثلث. الزوجة لها ربع. ليش كتبت الثمن الله يهديك؟ ليش كتبت الثمن؟ لوجود الفرع الوارث فلها الثمن. والبنت لها السدس نصف. نعم لا لا لا تخطئ لا نخطئك. احسنت. البنت النصف. بنت الابن النصف طبعا. دي نصيب البنات. نصيب البنات النصف يا اخوة. ما شاء الله ده الاتقان بمكان. الحمد لله. نصيب البنات ثلثان كما أن نصيب الأخوات ثلثان. ولذلك الأخت الشقيقة مع الأخت الأب الفرد نصف للأخت الشقيقة والأخت الأب السدس تكملة الثلثين. جيد. نصيب الأب هنا نقول لا هنا في فرع وارث بنت. إيش نفعل؟ سدس زائد ها الباقي تعصيب زائد الباقي تعصيب. سدس زائد الباقي تعصيب. سدس فرضا والباقي تعصيب. ما عجبتش لان هي اصلا ميراث البنات ثلثان. اي فلما لم ينقضي ميراث البنات قلنا اذا تدخل هي السدس تكمله. نعم قلت ما نعم. ليش ما حجبت؟ لانها بنت واحده فاهم كيف. وميراث البنات الثلثان وبنت الابن بنت. مفهوم؟ فطالما لم تستوعب كل ميراث البنات فتدخل فتحظى بهذا الميراث. مفهوم؟ لو بنتين انتهى الموضوع تحجب بنت الابن. يلا ورث اصل المساله. نفس الخطوات شيء الان. انت عندك 8 و2 و6 و6. السته الاولى دخلت مع السته الثانيه انتهى. الاثنين والثمانيه تداخل خذ الاكبر الثمانيه. يبقى اذا بين الثمانيه والسته فيه تباين. فإذا كان خطأ فاحش إيش الوفق؟ كيف نأتي بالوفق؟ كيف نأتي خطوات الاتيان بالوفق؟ أمامة الفصل مش عايز واحد يرفع إيده فقط. لا الوفق كيف أستخرجه؟ بطريقة سهلة وهينة. نعم أحسنت. كيف أستخرج الوفق؟ العامل المشترك أولا الخطوة الأولى 8 و 6. العامل المشترك بينهم 9. طيب اثنين اثنين هو ده عامل المشترك. اذا العامل المشترك يقسم عليه الاول يعطيني وفقه او يقسم عليه الثاني يعطيني وفقه. يبقى وفق الثمانية كام؟ اربعة. وفق الستة كام؟ ثلاثة. والأصل عندي في الوفق اضرب الوفق في كامل عدد الثاني اما الاول او الثاني. جيد، يبقى هنا 4 في 6 كام؟ 24. يبقى اصل المسألة 24. الخطة الثانية يأتي بثامن الورقة. الزوجة 3، الزوجة 3 لأنها في 24، البنت 12، البنت بنت الابن 4، الجد الاب كم؟ 4، 4 وكم؟ 1، 1 باقي 4، 4 8 12 20 23 1 1. يبقى الاب كم؟ 5 5. في تصحيح؟ في تصحيح؟ اذا المساله منتهيه. هات الخطوه الثانيه، تخرج قيمه السهم 24000. يبقى 24000 تقسيم 24، واحد بس ده يقتلوك يا ابو معاذ بألف يا اخي. طيب هذه الثانيه. الخطوه الثالثه، اهدي لكل نصيب ارث. يبقى نصيب الزوج كم؟ 3 3، الزوجه اصلا 3 في 1000 زائد 3. نصيب البنت لا لا لا، اضرب عشان يعرفوا الخطوات كيف جاءت. جيد، نصيب بنت الابن 4 3، بعده نصيب الاب 5 3000. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل من ربنا ونعمه، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي لا تتم الصالحات الا بنعمته. ونسأل الله الشكر، نسأل الله أن يثبتنا على هذا الخير العميم، وأن يجعلنا نتعلم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قد انتهينا من المواريث رطبة، يبقى فقط على العدة أن نبين مسألة التوافق في المناسخات الأسبوع القادم إن شاء الله قبل الاختبار، نبينها فقط لأننا ختمنا بذلك المواريث، والأسبوع القادم الاختبار. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق.